لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد فائدة جديدة، قال: بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين، مسافة حتى يصل إلى الله عز وجل، إلى محبته، إلى رضوانه، إلى القرب منه، إلى النظر إلى وجهه يوم القيامة. لا بد من التخلص من عقبتين، لا بد من أخذ خطوتين. قال: خطوة عن نفسه وخطوة عن الخلق، فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس. ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله، فلا يلتفت إلا إلى من دله على الله وعلى الطريق الموصلة إليه، على الطريق الموصلة إلى الله. يسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس، تعاملاتك مع الناس، هل هي لحظ النفس؟ هل لأجل أن يعظموك؟ هل لأجل أن تكون ذا منزلة عندهم؟ أم أنك تعاملهم لله؟ وبالتالي لن يكون هناك كبير اهتمام، لن يكون هناك اهتمام بوضعك لديهم، لا تعبأ بمدحهم ولا ذمهم، تعاملهم لله. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه قط، إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فينتقم لله عز وجل. هذا معنى إسقاط النفس، يعني إسقاط حظها، رؤية حقها، أن يكون يعمل لأجل منزلته عندهم. من أعظم الأمثلة على إسقاط النفس فيما بينه وبين الناس مؤمن آل ياسين الذي نصح لهم حيا وميتا رغم أنهم قتلوه. ذكر غير واحد من المفسرين أنهم قاموا عليه عندما قال لهم: إني آمنت بربكم فاسمعون، قاموا عليه فداسوه بالأقدام حتى أخرجوا أمعاءه من دبره. قتلوه كما دل عليه قول الله: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. من بعده يعني من بعد موته. فهذا الرجل نصح لهم وأتى من أقصى المدينة يسعى وبين له الحجج في اتباع الرسل، هو داع إلى الله من خير الدعاة إلى الله، يكفيه شرفا أن الله خلد ذكره في القرآن العظيم. وكانت النتيجة عدم الوفاء، وكانت النتيجة أنهم قاموا فقتلوه. قيل دخل الجنة، لم يقل أسأل الله أن يهلكهم، أسأل الله أن يدمرهم كما فعلوا بي ما فعلوا، مع أني نصحت لهم ومع أني كنت أريد الخير بهم وهم الذين ابتعدوا عن طريق الحق، وإنما كانت كلمته قال يا ليت قومي يعلمون. نفسية عجيبة جدا، انه فعلا مش باصص لنفسه خالص في التعامل مع الناس زوج، يعني هو ما زال نصيحا لهم، امنيته ايه؟ انهم يعرفوا انه دخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني فعلا تشعر تماما بحتة اسقاط النفس دي، مش في دماغه هو حصل له ايه وعمله فيه ايه. واحنا الموضوع ده ساعات يبقى هو اكبر حاجة عندنا، ونرى ان اللي يدوس لنا على طرف يبقى يستحق بقى ان ربنا ينتقم منه انواع الانتقام، ونبقى مستأخرين نزول العذاب باللي هو اذانا في شيء. هذا المؤمن مؤمن آل ياسين كان مع الناس بلا نفس. يعني ايه بلا نفس؟ بلا حظ نفس، اسقط نفسه والغاها فيما بينه وبين الناس، لا يتعامل ماذا اعطيتموني حتى اعطيكم، ماذا نفعتموني او ضررتموني، يعاملهم لله بالنصح وعدم الغش. وأما فيما بينه وبين الله فيسقط الناس، يكون مع الله بلا خلق. يكون مع الله عز وجل لا يلتفت إلى الناس، لا يرائيهم، لا يسمع، لا يبحث عن سمعة، لا يبحث عن منزلة وملك وعطاء منهم، لا يريد الأجر إلا من الله. هذا الأول، الخطوة الأولى، أسقط حظه، حظ نفسه في معاملته مع الناس. والثاني أسقط الناس فلم يرغب فيهم ولم يخشهم، وإنما رجا ربه عز وجل ورجا القرب منه وخاف عقوبته فأخلص لله عز وجل. الدرجة الأولانية أو الخطوة الأولانية إزاي الإنسان يوصلها؟ إن هو ما يشوفش حق نفسه وما يبقاش ملتفت له. هذا الأمر لا يحصل للإنسان إلا إذا كان غنيا بالله، فلم يفتقر إلى الناس وإلى ما يعطونه وإلى ما يبجلونه أو نحو ذلك. هو استغنى بالله سبحانه وتعالى فزال عنه وصغر عنده ما يعطيه الناس أو يمنعونه، فلذا سهل أن يتساهل في حق نفسه وصغر حقه في نفسه، لأنه قد أعطاه الله الكثير فلا يهم أن الناس ظلموني أو منعوني. وأما الخطوة الثانية فلا ينالها الإنسان إلا إذا داوم الفكر والنظر في الموقف بين يدي الله وذاه، واستحضر أن الناس ذاهبون وأنهم لا بقاء لهم، كل أمرهم سيزول، فلماذا تبحث عن مدح وذم؟ لماذا ترجو منهم وتخافهم؟ سوف يزول ذلك من قلبك إذا فكرت في الوقوف بين يدي الله غدا، سوف يتضاءل الناس حتى لا تشعر بوجودهم. قال: فلا يلتفت إلا إلى من دله على الله وعلى الطريق الموصلة إلى الله. من دله على الله يعرفه به بأسمائه وصفاته وأفعاله، وعلى الطريق الموصلة إلى الله الأوامر والنواهي والتشريعات، وهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومن ينقل علم الرسل، وهم أهل العلم والبيان. فيكون إنما يلتفت لهؤلاء بمعنى أنه يصحبهم ويبحث عن ما يعلمونه إياه، وفي نفس الوقت يعبأ بالقرب منهم أو الابتعاد عنهم. يعني كل حد مش مهم يرضى ويسخط إلا رضا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ينقل ومن يعلم طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته. فإذا لم يرضوا لأجل مخالفة الإنسان للكتاب والسنة فعند ذلك يكون هنا الخطر، يعبأ الإنسان بذلك لأنهم شهداء الله عز وجل في أرضه. قال صاحب الصحابة واعظ: اقترب للناس حسابهم، فجزعت للخوف قلوبهم، فجرت من الحذر العيون، فسالت أودية بقدرها. لما استحضروا قرب الساعة وقرب الحساب حصل خوفه في القلوب ووجل، وذرفت العيون فلانت القلوب وامتلأت إيمانا، فسالت أودية بقدرها. لما خافوا الله وبكوا من خشيته عز وجل انفتحت القلوب، لأن سالت أودية بقدرها مثل لقلوب المؤمنين في امتلائها بالوحي، بقدرها على الكبير بكبره والصغير بصغره. فهذا مثل امتلاء القلوب بالوحي المنزل من عند الله، كما تمتلئ الأودية بالماء المنزل من السماء. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكثر الناس إدراكا لقرب الحساب وقرب الساعة، فلذا كانوا أكثر الناس خوفا، وكانوا أرق الناس عيونا وقلوبا، فقلوبهم تمتلئ بحقائق الإيمان إذا حدث ما ذكر من دمع العيون خوفا من الله عز وجل. قال: تزينت الدنيا لعلي فقال: أنت طالق ثلاثا لا رجعة لك فيك، لا رجعة لي فيك. مجاز، تهيأ علي رضي الله عنه فيما يعرض عليه من الدنيا والفتح والفتوح والمال أنها كامرأة تتزين له حتى ينالها، فقال لها: أنت طالق ثلاثا لا رجعة لي فيك، لن يقبلها ثانية أبدا، لن يكون مرتبطا بها، لن يكون قلبه معلقا بالدنيا. يقول: كانت تكفيه واحدة للسنة، يعني السنة نطلق ايه واحدة، لكنه جمع الثلاث. طبعا هو مش مسند لعلي، يعني الاسناد مش متصل، لكنه جمع الثلاث لئلا يتصور للهوى جواز المراجعة، ودينه الصحيح وطبعه السليم يأنفان من المحلل. يعني مش بعد ما عمل ساب الدنيا هيرجع لها تاني ولو بحيلة، زي حيلة المحلل في مطلق ثلاثا، كيف وهو احد رواة حديث لعن الله المعلم. يعني ان الواحد بعد ما يكون تخلص من التعلق بالدنيا يدور بقى يقول ايه، طب تباخذ منها حدة، فهو لا لا يريدها، يصحبها فقط لينتفع بها في طريقه إلى الآخرة. يقول: ما في هذه الدار موضع خلوة، فاتخذه في نفسك. ما في هذه الدار، دار الدنيا، موضع خلوة، يعني يحتاج الإنسان إلى أن يخلو، والدنيا لن تكون لإنسان دون خلطة بالناس. يقول: فاتخذه في نفسك، اتخذ هذا الموضع في نفسك، يعني اخلو بنفسك داخليا، يعني فكر كثيرا في داخلك، فكر في نفسك كثيرا في أحوالك الباطنة. لو انت الدنيا عايش فيها هتختلط بالناس كتير جدا، ومش هتلاقي فرصة في التفكير ده، مش هتلاقي في الدنيا موضع تخلو به في نفسك. فاتخذه في نفسك، يعني اكثر من الفكر في نفسك، فكر كثيرا في باطنك واحوالك الداخلية، حتى تستطيع ان تنظر الامور كما هي على حقيقتها. يقول: لابد ان تجربك الجوانب فاعرفها وكن منها على حذر. لابد ان تجربك الجوانب. ايه الجوانب دي؟ الاشياء التي جعلها الله عز وجل رغبات في الانسان تجربه: مال، جنس، طعام وشراب، جاه ومنزلة، مال، كل هذه الجوانب لابد ان تجربك فاعرفها وكن منها على حذر. احذر ان تأخذك اليها فتلتصق بها. الجوانب دي بالضبط كده، يعني لو يعني حاجة مغناطيس بيجذب، فلو انت لزقت فيه هتفقد حريتك وهتفقد توجهك الصحيح. فالجوانب الدنيوية تبقى انت عارف الناس بتدور على ايه، واحذر ان انت تكون واحد غرق في واحدة منهم. ولا تضرك الشواغل اذا خلوت منها وانت فيها. العلاقات اللي مع الناس زي المسألة اللي قبلها اللي هي اتخذه في نفسي دي، العلاقات اللي مع الناس بتشغل الانسان، في صراعات كتيرة جدا ومشاكل مستمرة وخناقات يعني لا تحصى، واشياء تشغل الانسان، ماله بيشغله، علاقاته الاجتماعية بتشغله، اهله بيشغلوه، اولاده بيشغلوه، عنده مشاكل متعددة، من حوله من الناس عندهم مشاكل ومشاغل، في الشغل فيه مشكلة تشغل الانسان، الجيران معاه مشكلة تشغلهم، شركائه فيه مشكلة بتشغله. فبيقول طبعا هنعمل ايه؟ يقول: لا تضرك اذا خلوت منها وانت فيها. يعني ايه خلوت منها وانت فيها؟ انت موجود فيها صحيح مع الناس ببدنك، لكن من جواك الموضوع ده مش شاغل قلبك، بيخليك انت قلبك مهتم حاجة تانية خالص. صحيح الناس شايفك في المشاكل دي كلها موجود والشواغل دي كلها موجود، ولكن وانت في ذا وانت موجود فيها مفيش حاجة سيطرت على قلبك، القلب كفارغ منها لأنه مملوء بطلب الدار الآخرة، بطلب مرضات الله والجنة، وهو هذا الذي ملأ القلب. أن خلوت منها قلبك ما فيهاش الشواغل دي، أنت بتتعامل مع الدنيا بالبدن، وقلبك له شأن آخر، رغباتك الحقيقية مش في هذه المشاغل، إلا حاجة تقرب من ربنا او تبعد عنه، هي دي اللي بتقلقه جامد جدا. هو بيدور على الحاجة اللي ترضي ربنا ويبتعد كل البعد عما يبعده عن الله. قلبه مليء بالله عز بذكر الله عز وجل وبمحبته، وهو يحرص على رضاه، فلذلك ما تضروش المشاغل دي. ولذلك بيقولوا على ابن ابي طالب رضي الله عنه: اللي روى حديث أيعجز أحدكم أن يعمل في اليوم 2000 أن يأخذ أن يكسب في اليوم 2500 حسنة. حديث اللي هو يسبح كل دور كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10 فهذه 150. وإذا أتى إلى مضجعه سبح 33 وحمد 33 وكبر 34 فهذه 150 وهي في الميزان 2500. فقالوا له هل تركته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا. فقالوا ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين. يعني الدنيا معركة رهيبة هائلة بكرة وخلاص الأوضاع شديدة الاحتقان والاشتعال. وعلي رضي الله عنه أول حاجة عجيبة يعني أنه جاله نوم يعني إن هم إيه فعلا بالضبط. حتى شوف حال الصحابة وهم في غزوة أحد المعركة هائلة جدا والخسائر والقتل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. أبو طلحة بيقول لقد سقط السيف من يدي كل شيء ينام. حاجة عجيبة أوي إن وسط المعركة كده يجيله ينام أمانا نعاسا اللي هو مفوض أمره لله يعرف ينام في الظروف دي. حاجة صعبة منزلة عالية جدا. ادي معنى لا تضرك السواغل اذا خلوت منها وانت ايه وانت فيه انت موجود فيها فعلا. ولكن المعركة دائرة زي الصراعات الكتيرة اللي بتحصل معارك يعني ليلا ونهارا. ومع ذلك اللي خالي منها اللي قلبه في متعلق بالدار الاخر اللي بيفكر في يوم القيامة اكتر حاجة اللي بيفكر في اسماء الله وصفاته اللي بيفكر في تدبير الله للكون سبحانه وتعالى. تخلي الحاجات دي صغيرة مش هتضره بقى الشغل ده. هو بيتعامل في الدنيا مع الناس وبيتناقش وبيتجادل ولكن قلبه مع الله عز وجل مليء بحبه. الجواذب بيحذرها انها تسيطر عليه الشهوات الرغبات الارضية فضلا بقى الرغبات الإبليسية دي هتخلص منها بالكلية لا تأخذه ولا تسيطر عليه. وفي نفس الوقت الشواغل هو موجود فيها ببدنه وسمعه وبصره لكن قلبه مع الله سبحانه وتعالى. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.